يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يظفر بما قدمنا في رضا ربي يمشي في صباح وممسى بايع سلم مطالب وما كان يرجى يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي لأهل الحق واسلك معه